شديد ذات القوى غير إصغاء لترتيل مبين منك محراب الحنايا ما خلا لحظة عن ذكرياتي ما سلا كيف أنسى من بوجداني خلا مثقلا بالحسن مرفوع الجبين.